بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. خاتم الايمان والاسلام عوض طيب مبارك القران الكريم وزاركم العالم القراني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون وقارئ دول العرب العالم الاسلامي فاضل قرأ السيد محمد عبد الوهاب الطاوي سائلين المولى له عز وجل التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين وبعد ان الانبياء تشابهوا مع بعضهم في أن يطلبوا من الله عز وجل الذرية الصالحة، هب لي من لدنك وليا إلى آخره، ذرية طيبة. فيعني أسأل الله عز وجل أن يجعل أولادنا العزيز الشيخ سيد محمد بن وهاب الطنطاوي يعني أسدا، وأن يصبح أبوه بجانبه شبلا، لأن حتى الأستاذ المخلص يتمنى أن يفوقه تلميذا. فأسأل الله عز وجل له قبولا أكبر من قبول أبيه، وأن يجعله امتدادا يعني للشيخ طنطاوي في قراءته لا أقيم. وطبعا في نظرة القراء أنه كالبستان، كل زهرة لها طعمها ولها لونها. وأستأذن أستاذي الشيخ طنطاوي أن يعني لا يطالب المطابقة في صوته أو بين ولده وصوته، يكون له ناصحا، وأن يكون هذا القارئ زهرة في بستان القراء يفوح أريجها حتى يتشممها الذي لا يحس فيحس. فمع القارئ المستقبل الشيخ محمد الشيخ سيد محمد ورد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل أمان في الله. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عاشنا سويا في رحاب القران الكريم تلعب مع حضراتكم قاري دعوه وقاري دول اعضاء العالم الاسلامي فاضل قرى الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القرى والمقيم بن التيمية مدينة المنصورة. وتعالى ما سمع حضرتك من دوريات الإذاعات المحلية دار محمد سلام الهندسة الكهربائية إدارة الحاج فكري الحسنين وأولاده وجوه الخدمة الممتازة تطلب من أولاد الأمر بالبشر. لقلنا لكم مساحة المكان في الفراشة الذهبية الكبرى وقصر ضيافة المتنكل على مستوى جمهورية الوطن العربية تحت دار أولاد الحاج نووي برامج وشكر الله شعيكم جميعا.